وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، كنا قد توقفنا في اللقاء الماضي في مسألة القلوب، على أن القلب مهم ومهمته خطيرة لأربعة أسباب. ذكرنا أن السبب الأول أن القلب هو القائد الأول وعليه في جميع الأمور المعول، فالله يريد منك قلبك. اللهم أصلح قلوبنا. الله عز وجل يريد منك قلبك. قال الله عز وجل يخبرنا عن هذا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. استجيبوا واعلموا أنه يحول، كأنه يقول استجيبوا بقلوبكم، فلا ينبغي أن تأتوا بأجسادكم ويكون قد حال بين قلوبكم وبين الوصول إليه. نسأل الله أن يرزقنا صدق الاستجابة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. ويقول صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ثانيا، أن القلب ليس بيدك وإنما هو بيد الله. نسأل الله أن يصلح قلوبنا. ثم ذكرنا ثالثا أن القلب سبيل إلى الجنة أو سبيل إلى النار. وذكرنا رابعها وأخيرها وآخرها أن القلب تقع عليه العقوبة، وهو أشد أنواع العقوبة. أشد أنواع العقوبة أن تقع عقوبة على قلبك فتطمس بصيرته فيعمى، أو يطبع عليه فيصم لا يسمع، أو يخسف به إلى أسفل سافلين فيدور حول السفليات، أو أن يمسخ القلب إلى قلب حيوان. نسأل الله لنا ولكم السلامة. اللهم أصلح قلوبنا، واهد قلوبنا، واشرح قلوبنا، ونور قلوبنا. نعم، إننا بحاجة إلى الكلام على القلوب، لأن نعيش في عصر مادي، فلا بد أن نواجهه بحيوية قلبية مكافئة. إن الذي يتعامل مع البشر في هذا العالم طيلة نهاره بين تجارة وكلام وغير ذلك، الذي يتعامل مع البشر مجرد معاملة، فإنهم لا شك يفسدون عليه قلبه. قال الله: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وجاء في الحديث وهو حسن إن شاء الله: إياكم وكثرة الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، وإن أبعد القلوب عن الله القلب القاسي. اللهم رطب قلوبنا بذكرك يا رب. أيها الأحبة، بعدما ذكرنا هذه الأمور الأربعة المهمة، قلنا نعرج على مسألة هي من أهم المسائل، مسألة كيفية إصلاح القلب. نحن مضى على التزامنا زمان وعلى إسلامنا دهور، فإننا ولدنا بفضل الله المسلمين، قل الحمد لله الحمد لله، ثم نسأل الله أن يهدينا إلى الإيمان وأن يثبتنا على الإيمان وبطول الأمد تقسو القلوب. قال الله ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. نريد صلاح القلوب وكيف يكون؟ أيها الإخوة، إن صلاح القلوب مهمة عاجلة لا بد منها وبمنتهى السرعة، لأننا كما ذكرنا أن الله مطلع على قلبي، وأن صلاح أعضائك بصلاح قلبك، وأن صلاح أعمالك بصلاح قلبك. ماذا تعرف عن قلبك؟ كيف هو؟ كيف حاله مع الله؟ لابد أن تبدأ هذه البداية، هذه البداية. لذلك كانت تزكية القلوب أول عمل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى دعاء إبراهيم عليه السلام، قال ربنا وبعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. استجاب الله الدعاء ولكن رتبه ترتيبا آخر. إبراهيم عليه السلام طلب، فقال يتلو عليهم آياتي ويعلمهم ويزكيهم. قال الله لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم. إبراهيم طلب عليه السلام طلب التعليم قبل التزكية. الله يرتب بالأهم في ثلاث آيات من القرآن، في سورة البقرة وفي سورة آل عمران وفي سورة الجمعة، بهذا الترتيب يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم لابد من التزكية قبل التعلم. أتدري لماذا؟ لأن العلم إذا دخل القلب وفيه خبث أفسد الخبث العلم. إذا أردنا أن نشرب ماء نظيفا فلا بد أن نطهر الإناء، وإلا بوسخ الإناء يتسخ الماء، صح؟ فلا بد أن نطهر القلب قبل أن نزرع فيه العلم، لأنه إذا دخل العلم على قلب فاسد أفسد القلب العلم. انظر إلى حديث النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يقول مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، فشبه العلم بالغيث والقلب بالأرض. كلام ابن القيم بقى في الوابل الصيب، كلام زي الفل. تسمع؟ طب صلي. اللهم صل على الحبيب محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. يقول ابن القيم فشبه رسول الله العلم بالغيث والقلب بالأرض، فإذا نزل الغيث على أرض فيها حنظل زاده مرارة، وإذا نزل على أرض فيها شوك زاده توهجا، وإذا نزل على أرض فيها خير زاده خيرا. فكذلك العلم إذا نزل على قلب فيه كبر زاده كبرا، فيه غرور زاده غرورا. ليس لأنني أقول ذلك، ولكن لأن الله قال ذلك. قال تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. نسأل الله لنا ولكم العافية. لذلك نجد من يتعلم مسألة أو مسألتين فيغتر فيتكبر فيحتقر الناس فيسيء إلى الخلق. لماذا؟ لأن قلبه فاسدا، لأن قلبه فاسد وهو لم يطهر قلبه فأفسد قلبه العلم. كان أول واجب على كل الأنبياء أن يطهروا القلوب. لذلك قال عبد الله بن عمر، ويروى عن جندب بن جنادة أيضا الصحابيان، قال: لقد عشنا برهة من الدهر يؤتى أحدنا الإيمان قبل القرآن. يؤتى أحدنا إيه؟ الإيمان قبل القرآن. وانظر إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. احنا انا بحبكم في الله، نسأل الله ان يجمعنا واياكم في ظل عرشي يوم لا ظل الا ظله. واحنا كنا مع بعض قريب، وانتم عارفين شرطنا اللي يقعد معنا ايه؟ يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، فاللي مش عايز يصلي يروح. اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. يقول صلى الله، يقول حذيفة بن اليمان، والحديث صحيح مسلم، يقول حذيفة بن اليمان: حدثني رسول الله، ما تصلي عليه، صلى الله عليه وآله وسلم بحديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا عن نزول الأمانة، والأمانة هنا بمعنى الإيمان، فقال: نزلت الأمانة في جذر قلوب الرجال ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. للأسف أن ضياع شبابنا في هذه الأيام وتخبطهم في هذه الأيام سببه أنهم يحاولون أن يجمعوا من العلم قبل أن يتعلموا الإيمان. كثير منا يبحث كيف ينزل إلى السجود، على يديه أم على ركبتيه، كيف يحرك أصبعه في التشهد، كيف يضع يديه حال القيام وبعد الرفع من السجود من الركوع، يضع يديه أم يسبلهما. كلها مسائل مهمة، وهي في هيئة الصلاة سنة، ولكن الأهم أن تتعلم كيف يخشع قلبك، والأهم والأهم أن تتعلم كيف تخلص، كيف تصلي لله. وأهم من كل هذا أن تستشعر القرب من الله فتخرج من الصلاة وقد نهتك عن الفحشاء والمنكر. نتفق على هذا؟ لا يختلف في هذا مسلم. ينبغي أن نفقه هذه المسألة جيدا، أهمية القلب في الأعمال. ولذلك تجد شيخ الإسلام ابن تيمية، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ورضي عنه وأنزل شآبيب الرحمة على قبره، يقول في رسالة لطيفة له اسمها التحفة العراقية في الأعمال القلبية، التحفة العراقية في الأعمال القلبية، يقول فيها رحمه الله تعالى، يقول: وأعمال القلوب كالرضا والتوكل واليقين والمحبة والخشوع والخوف والرجاء واجبة بأصل الدين وإجماع المسلمين كوجوب الصلاة والزكاة والصيام. واجبة بأصل الدين وإجماع المسلمين على جميع المكلفين كوجوب الصلاة والصيام والزكاة، كوجوب الصلاة والزكاة والصيام. هذه الأعمال القلبية مهجورة، لا يعرفها كثير من الناس، انشغلوا بشيء غيرها، رغم أنها أهم. كما ذكرت لك أن الله سيسألك عن قلبك، اللهم أصلح قلوبنا. تجد أن الأسئلة معروف في القبر: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ هل يصعب أن يحفظ نصراني إجابة هذه الأسئلة الثلاثة؟ سهلة جدا، ولكن ليست القضية حفظ اللسان، انما القضية قرار ذلك في القلب. اللهم ثبت على الايمان قلوبنا. لذلك نقول انه من الاهمية بمكان ان نتطلع الى اعمال القلوب واهميتها. ما العلاج؟ ما علاج قلوبنا؟ ليس لقلوبنا اخوتاه الا علاج واحد، هو ان تولد قلوبنا ولادة جديدة كما ولد الجسد. اسمع كلام ابن القيم بقى في هذه المسألة، وهو ينبه الى ان القلوب تولد ولادة حقيقية، تولد فتكون نسبة القلب الى الدنيا بعد الولادة الى الدار الاخرة كنسبة الجسد الى دار الدنيا بعد ان كان في بطن امه. شوف، كان جسمك وامك حامل فيك، كان جسمك فين؟ في بطن الام، وكان بطن الام حجاب بين جسمك وبين الدنيا، فخرجت من بطن امك بارزا الى الدنيا، فصرت تباشر الدنيا واقعيا. كذلك لابد ان يولد القلب فيخرج من الدنيا ليعيش في الاخرة. ممكن ده؟ جدا ممكن، ده جدا، هذا ممكن وارد. يقول ابن القيم: وقلوب معظم الخلق، في كتاب طريق الهجرتين، وقلوب معظم الخلق في البرزخ كالحامل المقرب، الحامل اللي قربت تضع، ينتظر ولادة الروح والقلب صباحا ومساء. فإن من لم يولد قلبه ويخرج من مشيمة نفسه ويتخلص من ظلمات طبعه وهواه وإرادته، فهو كالجنين في بطن أمه لم يرى الدنيا وما فيها. فهكذا الذي يعد في مشيمة النفس والظلمات الثلاث، ظلمة النفس وظلمة الطبع وظلمة الهوى، فإنه لم يرى الآخرة، ومن لم يدخل جنة الدنيا لم يدخل جنة الآخرة. فلا بد من الولادة. اسمع أدلة ابن القيم على موضوع الولادة، يقول: ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أبا للمؤمنين، وتفرع على هذه الأبوة أن كانت زوجاته أمهاتهم. أبوك مين؟ النبي، بدليل أن زوجته تبقى إيه؟ أمك. مش زوجات النبي أمهات المؤمنين؟ يبقى هو إيه؟ أبوه صلى الله عليه وسلم. ليه؟ أبوك ليه؟ فإن أرواح البشر وقلوبهم ولدت به ولادة أخرى غير ولادة الأمهات، فإنه أخرج أرواحهم وقلوبهم من ظلمات الجهل والضلال والغي إلى نور العلم والإيمان، فشاهدت حقائق الآخرة في هذه الدنيا. قال تعالى: ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. وقال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. تصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم. هكذا هو صلى الله عليه وسلم أبو أرواح المؤمنين، أبو أرواح المؤمنين، فإنه سبب إخراجهم من الضلال إلى الهدى، فصلى الله عليه وآله وسلم. فالشاهد أنه لا بد أن يولد القلب ولادة أخرى، يخرج القلب فيعيش في الآخرة، لابد أن يولد ولادة حقيقية تكون نسبته فيها إلى الدار الآخرة كما ذكرت لك كنسبة الجسم إلى هذه الدار. خلي بالك من الكلام الجاي فإنه أخطر. يقول والناس في هذه، والمقصود أن القلوب في هذه الولادة ثلاثة. عايزين نشوف قلبك أي واحد في الثلاثة دول. قلب لم يولد ولم يأني له أن يولد، بل هو جنين في بطن الشهوات والغي والجهل والضلال. نسأل الله لنا ولكم السلامة. قلب جنين، جنين فين؟ في بطن الشهوات. شوف الطفل لما يبقى جنين في بطن أمه بياكل منين؟ من بطن أمه. ويشرب منين؟ من بطن أم. ويتنفس فين؟ في بطن أم. هناك قلوب أجنة في بطن الشهوات، فإذا أكل أكل لشهوة، وإذا شرب شرب لشهوة، وإذا نام نام لشهوة، وإذا تصدق تصدق لشهوة، وإذا والى والى لشهوة، وإذا عاد عاد لشهوة، وإذا أحب أحب لشهوة، وإذا غضب غضب لشهوة، حتى وإن صلى صلى لشهوة، فهو عبد الشهوات. تقول له تعال صلي يقول لك أما يجي لي مزاجي. يبقى ده بيصلي لله ولا لمزاجه؟ مش لله، لمزاجه هو. إذا أحب فلان بتحبه ليه؟ مزاجي. وإذا كره فلان بتكرهه عمل لك إيه؟ مزاجي. هو عبد مزاجه. قال الله فيه أرأيت من اتخذ إلهه، أهو ده بقى مزاجه، إلهه هواه. أرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله؟ قل لا إله إلا الله، لا أحد يهديه إلا الله. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. أيها الإخوة، هذا قلب جنين في بطن الشهوات، لا يعرف إلا الشهوات، لا يعيش إلا للشهوات. تجده صبح عنده معاد مع واحدة، والظهر حفلة سينما، وبالليل في المسرح، والعصر عنده سماع أغنية، والمغرب وينام ويقوم على الشهوات والعياذ بالله والأهواء. هل هذا حي؟ أبدا، قلبه ميت، جنين في بطن الشهوات. لذلك هو لا يرى إلا من خلال الشهوة، ولا يسمع إلا من خلال اللذة، ولا يعيش إلا بهذا، فهو عند الله ملعون. نسأل الله لنا ولكم العافية. هذا قلب جنين في بطن الشهوات، عبد الشهوة. يقول صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدرهم والدينار، تعس عبد القطيفة. رواية النسائي وحكم عليه الشيخ الألباني بالشذوذ، تعس عبد المرأة، زيادة المرأة. فتعس عبد الدرهم والدينار الذي يعبد الجنيه، يعبد القرش، يعبد المال، عبد الدرهم والدينار. عبد القطيفة عبد المظاهر، عبد اللبس، عبد الجاه والسلطان والمنظر والاسم والشهرة والمجد ومدح الناس. هذا عبد لكل هؤلاء، فقلبه جنين في هذه البطن السوداء. وقلب على النقيض من هذا قد ولد. اللهم ارزقنا ارزق قلوبنا ولادة، وقلب قد ولد وخرج الى فضاء العبودية. هي العبودية فضاء ولا ضيق يا شباب؟ فضاء. يقول شيخ الاسلام ابن تيمية: ولا تصح لك حرية ما دام لغير الله فيك بقية. فالحرية الحقيقية ان تكون عبدا لله وحده. وقد قال العلماء ان من سنة الله الكونية ان من لم يعبد الله وحده، من لم يوحد الله، من لم يعبد الله وحده عبد آلهة اخرى كثيرة ولا بد. صح؟ تجد اللي بيعبد ربنا: اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين. اللي بيعبد ربنا هو يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا في الملبس، رضي الناس او لم يرضوا، اعجب المجتمع او لم يعجبه، مدحه الناس او ذموه، مش قضيتي. انا اعفيت لحيتي اتباعا لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولبست القميص والعمامة اتباعا لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. سواء بقى الناس يعجبهم ما يعجبهم، ثم حرين. سواء قالوا ده حلو ده وحش ما يضرنيش، لانني خلف النبي صلى الله عليه وسلم، واوصانا الله باتباع النبي. اما الذي يريد ارضاء الناس مش عبد لله بقى، عبد للناس، تلاقيه يلبس اللي يعجب الناس، قد لا يعجب زوجته ولا يعجب ابوه. صح؟ هيبقى عبد لآلهة كثيرة، لزوجته والوالده ولمديره في العمل وللشرطي عسكري المرور في الشارع، عبد للعادات والتقاليد، عبد للمال ولثناء من اثنى عليه، عبد لآلهة كثيرة. نسأل الله ان يجعلنا موحدين، وان يحيينا على التوحيد، وان يتوفانا عليه. لذلك لا تجد موحدا الا من يعبد الله، ده الموحد اللي بيعبد الله وحده. اما من ترك عبادة الله عبد ولا بد آلهة اخرى كثيرة، انه سيعبد اول ما يعبد نفسه وهواه. وقلب قد ولد وخرج الى فضاء العبودية، وتخلص من مشيمة الطباع وظلمات النفس والهوى، فقرت عينه بالله وقرت به عيون وقلوب، أنست بقربه الأرواح، وذكرت رؤيته بالله، فاطمأن بالله وسكن إلى الله، وعكف بهمته على الله، سافرت همته وعزائمه إلى الرفيق الأعلى، لا يقر بشيء غير الله، ولا يسكن الى شيء سوى الله، لا يطمئن بغير الله، لا يجد من سوى الله عوضا ابدا. محبة الله قوته، وذكر الله حياته، ورضا الله غاية مطلبه، ومعرفة الله انيسه. عدوه من جذب قلبه عن الله وان كان الحبيب المصافية، ووليه من رده الى الله وان كان البعيد المناوية. ده حتى وصف جميل ولا لا؟ هذا هو القلب الذي ولد، ولد فصارت حياة هذا القلب بالله، لا يريد الا الله، ولا يرجو الا الله، ولا يسعد بغير الله، ولا تقر له عين بغير الله ابدا. انه يعيش بالله ولله. انظر الى هذا القلب، اذا ولد اعجب كلمة تقرأها في كلام ابن القيم، قوله: عدوه من جذب قلبه عن الله، ووليه من رد قلبه الى الله. شوف شيخ الاسلام ابن تيميه النهارده بنقول شيخ الاسلام كتير ليه؟ نسال الله ان يرحمه رحمه واسعه. شيخ الاسلام ابن تيميه لما ادخلوه سجن القلعه، قلعه دمشق مش قلعه القاهره، ادخلوه السجن واغلقوا الباب. عارف قال ايه لما دخلوه السجن؟ بعدما اغلقوا الباب نظر حوله وقال سبحان الله، فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. قل والله لو بذلت لهم ملء هذه القلعة ذهبا ما جازيتهم على ما قدموا لي من خير. قل لو اديتهم ملء القلعة دي ذهب ما جازيهمش على الخير اللي عملوا فيه. ايه الخير اللي عملوا فيه؟ سجنوا. هو ده الخير، لانه ساعتها صار مؤتنسا بالله، منقطعا الى الله، راجيا الله، خائفا من الله، لم يرجو احدا سواه. عشان كده قال ماذا يصنع اعدائي بي؟ انا جنتي وبستاني في صدري، حبسي خلوة وقتلي شهادة واخراجي من بلدي سياحة، فيعملوا في ايه؟ هذا هو القلب الذي ولد، اسعد انسان خلق، صاحب القلب المطمئن، الصدر المنشرح، صاحب القلب المخبت، القلب الحي. معلش اسمحوا لي اذكر لكم ملخص خطبة امبارح. كنت اخطب خطبة بعنوان مقياس الحياة، بقول هل الحياة مقياس تقاس به؟ بمعنى ان تجد انسان فلاح عنده حتة ارض قراطين، يخرج الصبح يعزق ويحرت، ما يعرفش غير حتة الارض، عينيه في ارضه، تطلع ياكل وينام في بيته، ده عايش. واحد تاني عنده 1,000,000,000 جنيه، مليار، عربيات، يصبح الصبح جري، يدخل حمام في دقيقة وجري يشوف شغله، وعمال يتابع بالمحمول والبورصة واللي راح واللي جه والاختراعات والشركات والبنوك و و و و لحد الساعة 1 بالليل، ويتخمد هم يتخمد ينام، ويصحى من الصبح جري جري جري جري جري لحد بالليل ما خب، ده عايز برضه. مين اللي عايش فيهم؟ ده ولا ده؟ ولا ده ولا ده؟ الحياة حياة القلب، هذا مقياس الحياة. قلب حي يبقى انسان حي، وقلب ميت يبقى انسان. الدليل قال الله أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. عشان كده ربنا قال عن الناس اللي عايشة، ما تشوف انت عربية فخمة كده هي دي الناس اللي عايشة؟ يا سلام لو واحد يموت تحت عجلتها. انت بتقول كده؟ هذا الحي الله قال فيه انه عايش لكن ليس بحي. قال تعالى ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة، معيشة مش حياة، فان له ايه؟ معيشة، عايش زي البهايم. ما البهايم عايش، بتاكل وتشرب وتنام. هو كل من اكل وشرب ونام يبقى حي؟ لا، الحي فين؟ يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. فانت ميت حتى تسلم قلبك لله في اتباع رسول الله فيحيي الله قلبك، هو ده مقياس الحياة. مقياس الحياة يعني للحياة مقياس، زي مقياس النيل مدرج كده بحيث ان احنا نعرف نسبة الحياة. الرجل اللي عايش في الغيط ده حي بنسبة كام؟ 5% ولا 10%؟ والتاني اللي بيجري ورا البورصة ده حي بنسبة كام، واللي في المسجد حي بنسبة كام، واللي حافظ القرآن حي بنسبة كام؟ لازم لها نسب ولا ملهاش؟ قلنا ان نسبة الحياة زي بالضبط نقدر نمثلها بخط الاستواء. عارفين خط الاستواء؟ خط الاستواء ده خط بيقولوا عليه خط وهمي مرسوم في الارض، مش مرسوم، لكن كل منطقة في الارض بيقاس قرب وبعد بالخط الاستواء ده. كل ما تقرب منه تزيد الحرارة، وكل ما تبتعد عنه تقل درجة الحرارة. خط الاستواء ده اللي هو خط الايمان، اللي هو الصراط المستقيم، وان هذا ايه صراطي مستقيما فاتبعوه. كل ما تقرب من الصراط المستقيم تزيد حرارة الايمان في قلبك، وكل ما تبعد توصل للمحيط المتجمد الشمالي يتجمد قلبك. يبقى لا حي ولا متجمد، لا حي ولا ميت. عشان كده في النار ربنا قال ايه؟ ثم لا يموت فيها ولا يحيا. فالجزاء من جنس العمل، اللي في الدنيا لا حي ولا ميت، في الاخره لا حي ولا ميت، يعيش هكذا. واللي في الدنيا حي يبقى في الاخره حي، كما قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر او انثى فلنحيينه حياة طيبة. اللهم احينا حياة طيبة. فالشاهد ان الحياة حياة القلب، والموت موت القلب، الحياة حياة القلب. فهل قلبك حي؟ يخرج من مشيمة الطبع والهوى، يعيش. فاذا حيا قلبك، ما هي حياة القلوب؟ اللهم احي قلوبنا يا رب. جزاك الله خير. ما هي حياة القلوب؟ كيف تحيا قلوب؟ وكيف تصل الحياة الى قلوبنا؟ اللهم احي قلوبنا يا رب العالمين. سبيل حياة القلوب، انظر الانسان اخوتاه مخلوق من حفنة تراب ونفخة روح، صح كده ولا لا؟ فحفنة التراب هي الجسد، ونفخة الروح هي القلب. يسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا. الجسد من التراب، صح؟ الجسد يجوع ولا لا؟ فتأكل من التراب، ويعرى فتلبس من التراب، ويتعب فتستريح على التراب. هذا التراب يستريح مع التراب. اذا جاع اكلت، واذا عطش شربت، واذا مل استرحت، واذا تعب نمت، والى اخره. الروح تجوع وتعرى وتعطش وتصرخ، تحتاج الى غذاء. عشان كده تجد التيهين. نسأل الله ان يهدي المسلمين الى الاسلام. التيهين، الغلابة، العيال اللي بيشموا، الشمامين اللي بيشربوا خمرة ويسكروا، بيسكر ليه؟ ان روحه تصرخ اكل اشرب، وهو مش عارف عايز ايه، مش عارف يعمل ايه. فيقوم يعمل ايه؟ يشم عشان يسكر، عشان يغيب عن الوعي ليستريح من صراخ الروح. في يوم كنت سهران بالليل كده، فوجئت التليفون رن. ايوه، سلام عليكم. فواحد بيعاكس، يا ابني انت عايز ايه؟ قال لي والله بتسلى. طب يا ابني بتتسلى ليه؟ قال لي اعمل ايه؟ حرقت 3 علب سجاير، وقلبت البلاوي السوداء اللي عندي كلها، ومش عارف اعمل ايه. ده بيدور نفسه في حاجة يعملها. طب يا ابني قوم اتوضى وصلي ركعتين. قال لي ها؟ ما اعرفش. طب امسك مصحف، ما عنديش. طب اذكر الله، ما درش. نعم. ها عشان تقولوا الحمد لله على نعمة الإيمان، وكفى بها نعمة. نعم لقيته من ثاني يوم، طب تعالي في ثاني يوم لقيني شباب من هؤلاء الشباب الذين ضاعوا لأنهم لم يجدوا من يأخذ بأيديهم. وإحنا جايين المسجد كم شاب متلطعين على النواصي، كم شاب قاعدين على القهاوي، كم شاب قاعدين يلعبوا وأمام السينمات وفي المسارح، كل ده بيبحث عن إشباع لروحه اللي عمالة تصرخ جعان، وهو ما يعرفش يشبع روحه ازاي يروي ظما روحه. اسمع ربك بيقول ايه، يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريسا ولباس التقوى ذلك خير. اللباس الارضي ده اللي طالع من التراب يغطي الجسم، ولباس التقوى كسوة القلب. كسوة القلب، ما تسيبش قلبك عريان يتكسي بالتقوى، ما تسيبش روحك جعانة غذيها بالقرآن، ما تسيبش روحك ظمأة غذيها بالصلاة والوقوف بين يدي الله بذكر الله، هكذا بالعودة إلى الله. هذه حياة القلب، وإلا مع شدة الجوع اللي يحصل يموت القلب. الواحد لو قعد ما ياكلش شهر يحصل له ايه؟ يموت. فكذلك القلب اذا منع عنه العلم مات، اذا منع عنه الذكر مات. لذلك نحن بحاجة الى ان نحيي قلوبنا. اللهم احيي قلوبنا يا رب. قلب ولد وخرج الى فضاء العبودية فأنس بالله، بقي قلب ثالث. احنا قلنا قلوب ثلاثة، قلب لم يولد وقلب ولد، اما القلب الثالث فين بقى؟ قلب ثالث في البرزخ ينتظر الولادة صباح مساء، قد اصبح على فضاء العبودية وانس من خلال الديار اشعة الهداية، تأبى غلبات الحب والشوق إلا تقربا إلى الله، وتأبى غلبات الطبع إلا جذبه وتعويقه وإيقافه، فهو بين الداعيين تارة وتارة قد قطع عقبات وآفات وبقي عليه مفاوز وفلوات. قل لي ترجم، أترجم؟ طب صلي. اللهم صل على النبي محمد. القلب الثالث في البرزخ ينتظر الولادة صباح مساء، زي الحامل اللي في التاسع، هتولد امتى؟ لك تولد النهاردة، هتولد بكرة، هتولد بعده، هتولد النهاردة، هكذا قلب في البرزخ ينتظر الولادة، تأبى غلبات الحب، حب الله والشوق، الشوق الى رضا الله، الا ان يولد، وتأبى غلبات الطبع الا جذبه وتعويقه وايقافه. تلاقي الواحد مننا النهاردة حضر الدرس، وانا سعيد باخواننا الطيبين اللي اسعدونا النهاردة، اسأل الله ان يسعدكم في الدنيا والاخرة، فقام روح بقى مشحون كده وهو مبسوط، قال لك والله ما احلق لحيتي بعد كده خلاص. صح يا عم الحاج؟ خلاص اخر مرة المرة دي دبسته وتصلي اللهم صل على النبي محمد. ها قال لك خلاص بقى كده ايه، نمشي مع ربنا، اللهم ارزقنا حسن الخاتمه عشان ربنا يختم لنا بالايمان. ها عم الحاج راجل طيب اهو، قال لك خلاص، وتيجي نفسه تقول له يا ما انت هتمشي ورا العيال السنيه يا راجل، يعقل على كبر هكذا يريد، يقول خلاص ان شاء الله يقوم على المواسي الحلاقة اللي عنده يكسرها والمكنة يرميها، مش حالق تاني، ونفسه يا راد ياخدوك يبهدلوك. هكذا بين الداعيين تارة وتارة يجي يقول النهاردة خلاص انا هقوم الليل واصبح ان شاء الله صايم، تيجي نفسه تقول يا راجل انت شغلك تعب طول النهار، انت قد قيام الليل، طب الجماعة السنية دول عالم فضل سيبك منهم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هكذا بين الداعيين جذبة وجذبة، تجد الأخ يقول خلاص والله من هنا ورايح لأبدأ أطلب العلم. تأبى غلبات الحب والشوق إلا جذبه ودفعه إلى رضا الله، وتأبى غلبات الطبع والهوى إلا جذبه وتعويقه. فهو بين الداعيين تارة وتارة، شوي يمين وشوي شمال. هذا الذي وصفه حذيفة بن اليمان، قال القلوب أربعة: قلب أجرد فيه سراج يزهر، وذلك قلب المؤمن. اللهم اجعل قلوبنا قلوب مؤمنين. وقلب أغلف، وذلك قلب الكافر. وقالوا قلوبنا غلف. وقلب منكوس عرف ثم أنكر وأبصر ثم عمي، وذلك قلب المنافق. وقلب تمده مادتان، مادة إيمان ومادة نفاق، وهو للغالب منهما. هو ده قلب في البرزخ، عايز يخرج ومش عايز يخرج. يقولك طب أنا لو التزمت دلوقتي هبطل التدخين، وأنا ما أقدرش أستغنى عن السيجارة. اللهم تب على عصاة المسلمين، بيبسوا يبطلها، ولكن هواه عمال يشد الورا، بيكسب حرام ونفسه يبطل، ولكن الزوجة والعيال مكتفين رقبته، والاقساط الموضة الجديدة. اللهم تب على عصاة المسلمين يا رب. ان المصيبة بقى الاكل والشرب بالتقسيط، وهذا التقسيط شجع الناس ان تبتلى بالدين للأسف الشديد. والرسول بيقسم، ما تصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم، فيقول ثلاثة اقسم عليها. ده مين اللي بيحلف؟ ما تصلي عليه. طيب عليه عليه الصلاة والسلام: ثلاثة اقسم عليها: ما نقص مال من صدقة، وما ظلم عبد ظلامة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزا، وما فتح عبد على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. لقى إعلان إن في عندهم تلاجات بالتقسيط، يوم يروح يشتري تلاجة. طب ما أنت عندك التلاجة الإيدي للتمانية الحلوة بتاع زمان. تقول ما عنديش والله. يا اخي عندك القلة والزيش، وامشي على قدك. يروح يشتري بقى التلاجة 12 وبابين ويقعد يدفع بقى اقساط. سيب الحرام اللي انت بتعمله. قولك ما اقدرش، علي اقساط 200 جنيه في الشهر، علي اقساط 300 جنيه في الشهر. هكذا هذا فتح على نفسه باب مسألة فيفتح عليه باب فقر. لذلك لا تجد كل من توسع على نفسه بغير ضرورة في التقسيط إلا وزاده الله فقرا. ولا بد. إياك، كما قيل: من اشترى ما لا يحتاج إليه باع ما يحتاج إليه. لذلك نقول انتبه، أنك ينبغي أن تنتبه إلى ولادة القلب بأن لا يكون عندك روابط أرضية تجذبك وتشدك. يقول ابن القيم في موضع آخر من الفوائد، يقول: الوصول إلى المطلوب موقوف على هجر العوائد وقطع العلائق، وكلما كان تعلقك بالمطلب الأعلى أتم كان انخلاعك من العوائد والعوائق اكمل واتم. اترجم؟ طب صل. اللهم صل على نبي محمد واله وسلم تسليما كثيرا. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت لما تحب ربنا مش ممكن هتنخلع من الارض الا لما تشبط في الشرع جامد، تتمسك اشد. فكلما تمسكت بالله اشد انخلعت من الدنيا. ازاي؟ عارف الفكره بتاع المركبات الفضائيه ازاي؟ بيركبوا المركبه الفضائيه على صاروخ، الصاروخ ده قوه دفعه اقوى من قوه الجاذبيه الارضيه، فيفضل يدفع المركبه الفضائيه لحد ما تعدي من الجاذبيه الارضيه. بعد ما تعدي تعمل ايه؟ خلاص بتنطلق في الفضاء الخارجي. فكذلك انت محتاج قوة دفع الى الله قوية جدا لحد ما تنخلع من الارض، ساعتها تمشي لوحدك. نسأل الله ان يرزقنا ذلك. اما طول ما انت متعلق في الارض وشرطان في الفلوس والعيال والزوجة والبيت والعربية والوظيفة والجيران والناس، كل ديك مكتفاك وتعلقك بالله ضعيف، ساعة ما تقول يا رب يشدك خلاص ترجع تاني. قاعد في المسجد ما شاء الله ايمانك في السم، تروح البيت تبدأ زوجتك تقول لك ها انت كل ليلة بقى تسهر لي في الجامع وتصبح نايم، ابقى نوكل العيال بقى زلط. تقول تبت ما روحش الجامع تاني، تعود الى ما كنت عليه. فلا بد ان يكون تعلقك بالله اشد اكمل واتم، بحيث ان كل ما يعترضك في طريقك الى الله تدوسه تحت قدميك. ده مش كلامي، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم حين قال الا وان كل ما كان من امر الجاهلية فتحت قدمي هاتين موضوع. يبقى كل الجاهلية فين؟ تحت الجزمة. وانت تريد الله، وانت تريد الله. اما اذا كان شيء من امر الجاهلية تتعلق به قلبك فانه حين ذاك لن يولد. الاخ بيقول لي طب الكلام ده كلام جميل، لكن ازاي تتولد قلوبنا بقى؟ اقول له هو ده الكلام المنطقي ولا كفايه كده النهارده؟ طيب خلاص ما تزعقوش بالراحه علي، اصلا انا بخاف. اللهم صل على النبي محمد وسلم تسليما كثيرا. كيف تولد قلوبنا؟ لابد ان تتخلص القلوب من الظلمات الثلاث. شوف الانسان لما كان في الدنيا في القلب في بطن الام، قال تعالى يخلقكم في بطون امهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. ايه الظلمات الثلاث دي؟ قالوا ظلمة البطن وظلمة المشيمة وظلمة الرحم. دي كم ظلمة؟ ثلاث ظلمات. فكذلك القلب في ظلمات ثلاث. لازم الولد عشان يتولد يخرج الاول من الرحم، وبعدين يخرج من البطن، وبعد كده يشيلوه من المشيمة، صح؟ فكذلك القلب عشان يتولد لازم يخرج من النفس، وبعدين يخرج من الطبع، وبعدين يتخلص من الهوى. ثلاث ظلمات لازم تخلص من نفسك، تتخلص منها، لان النفس حجاب بين القلب وبين الرب. تسمع كلام ابن القيم بقى بيقول ايه، واهم كلام سمعته في حياتك. في المدارج في المجلد الثاني جزء 7، عشان كثير من الاخوة مش هيلاقي الكلام ده بعد بحث وعناء، بقول لك في منزلة الاخبات. الكلام ده في منزلة ايه؟ الاخبات. يقول ابن القيم فالنفس جبل عظيم شاق في طريق السير الى الله عز وجل، وكل سائر لا يصل الى الله الا بعد عبور ذلك الجبل. اول ثاني طب صلي. اللهم صلي على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. قل فالنفس جبل عظيم شاق في طريق السير الى الله عز وجل، وكل سائر لا طريق له الا على ذلك الجبل، فلا بد ان ينتهي اليه. عايز توصل لربنا، بينك وبين ربنا جبل. اللي هو النفس لازم تعديه، ولكن منهم من هو شاق عليه ومنهم من هو سهل عليه، وانه ليسير على من يسره الله عليه. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا، وانك ان شئت جعلت الحزن سهلا. من الناس من نفسه سهلة، ومن الناس من نفسه صعبة جدا جدا جدا الى ابعد حد. يقول ابن الجوزي: من النفوس نفوس خلقت طاهرة، ونفوس خلقت قذرة، وانما تصلح الرياضة في نجيب. في نفوس خلقت في الاصل طاهرة، ونفوس خلقت ايه؟ قذرة. تصلح الرياضة في نجيب يعني ايه؟ يعني لما يكون عندك ولد، اللهم اصلح اولادنا واولاد المسلمين، ذاكرته صحية وعقله واعي، تبدأ تحفظه القرآن، وسنه 7 سنين يحفظ القرآن، ممكن كتير. ولكن ولد غبي بقى ومخه مقفل، تحفظه قرآن كل شهرين لما يحفظ آية. تصلح الرياضة في نجيب، فيصلح الترويض مع أصحاب الفهم، مع النفوس الطاهرة. قال ابن الجوزي بيديك مثال: فالجلود الطاهرة يطهرها الدماغ بخلاف جلد الخنزير. فالنفوس نفس سهلة هينا لطيفة توافق وترضى وتساعد وتعاون، ونفوس قذرة لا تصلح فيها الرياضة. يقول ابن القيم: وفي ذلك الجبل أودية. وفي ذلك الايه؟ جبل ايه؟ انتوا معانا ولا نروح؟ جبل النفس، خليك معايا. في ذلك الجبل، جبل ايه؟ جبل النفس، اودية وشحاب وعقبات ووهات وشوك وعوسج وعليق وشبرص وشبرق ولصوص وقطاع طرق. ده ايه ده؟ ده مش عالي وبس صحيح، ده في بلاوي سودة كتير. ده كل ده فين؟ في الجبل ولا في النفس؟ في جبل النفس. في ذلك الجبل أودية، اماكن واسعة وشعاب، اماكن ضيقة. ازاي يعني؟ اقول لك انا ازاي. تجد نفسك ليلة من الليالي قمت صحيت كده بتبص في الساعة، لقيت الساعة كام؟ الساعة 3، ما شاء الله فاضل ساعة ونص على الفجر، اقوم اصلي، لقيت نفسك قايم زي الرهوان ما شاء الله. خلت توضيت، وقفت تصلي، الله اكبر، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا مسلما وما انا من المشركين، ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي. الله، حسيت بسعادة بنعيم بلذة. بدأت تقرأ القرآن، لقيت عينيك عمالة تبكي، جيت تسجد بقيت مش عارف تقوم من السجود، عمال الدعاء يجي على خاطرك، تخلص دعاء يجي دعاء، تخلص دعاء يجي دعاء. صبحت اليوم ده في منتهى السعادة. تاني يوم لقيت الساعة كام؟ الساعة 3:30، كويس برضو، فاضل ساعة، اقوم، لقيت نفسك ما انتش قادر تقوم خالص، عمال تجرجر في رجليك. دخلت الحمام لقيت نفسك تبولت ورجعت نمت تاني. ايه ده؟ ايه ده؟ هو انا بتاع امبارح؟ سمك، ايه اللي جرى؟ ايه اللي حصل؟ هي دي النفس، فيها اودية وفيها شعاب. يوم قلابة النفس اودية وشعاب وعقبات، تلاقي نفسك قاعدين في المسجد، تبرعوا يا جماعة عشان السماعات التعبانة ديك، عايزين نجيب سماعات بدل ما صوت الرجل راح. تلاقي نفسك قالت راح نطلع 10 جنيه بسهولة. وقت تاني اليتامى مش لاقيين ياكلوا يا جماعة، وعايزين ندفع لهم مصاريف المدارس، تيجي مديت ايدك قلت خلاص اتصدق بجنيه، على ما مديت ايدك قلت خليها 50 قرش، ورحت مطلع ربع جنيه. عقبات لان نفسك تذكرك الواد عايز كراسي، والزوجة عايزة جلابية عشان الشتاء داخل، وانت عايز جزمة عشان اتقطعت، وعايز لك شراب صوف عشان كذا. عقبات في النفس، عقبات ووهاد وشوك وعوسج وعليق وشبرق ولصوص في النفس. لصوص تبقى واقف تصلي كده وانت مخلص تماما، الله اكبر، تفاجأ في لحظة، ايوه اخشع كمان عشان الناس يقولوا عليك مخبت، عشان يحبوك، عشان فلان يخرج يقول ده انا شفته بيصلي صلاة، بعد كده قدموه امام. ها، يبقى هذه النفس لص سرقت العمل، بعد ان كان لله صار للنفس. لصوص قطاع طرق، النفس فيها قطاع طرق. تبقى ماشي على ربنا كده، يروح طالعين قطاع الطرق ويخطفوك. ازاي؟ اقول لك انا ازاي، بس صلي. اللهم صل على النبي محمد واله وسلم تسليما كثيرا. تبقى انت انسان راضي بما قسم الله عز وجل لك، قانع. تيجي انت ماشي في الطريق بتبص على باترينا كده، لقيت بنطلون بمية جنيه، هو ده البنطلون. قطع طرق، بعد ما كنت ناوي تتصدق بـ20، لا نشتري بنطلون بقى. قطعوا الطريق، مش هتوصل لربنا. بعد ما كنت بترفض انك تشتغل اوفر تايم عشان تحضر دروس وتذاكر وتربي عيالك وترضي ربنا سبحانه وتعالى ببيتك بتعليم زوجتك، لا عايزين نشتغل بقى الشتا ده كله. عشان قطعت عليك النفس الطريق الى الله من اجل شهوات النفس. ففي النفس جبال وأودية وشعاب ولصوص وقطاع طرق يقطعون الطريق على السائرين، ولا سيما أهل الليل المدلجين. فإذا لم يكن معك عدد الإيمان ومصابيح اليقين تتقد بزيت الإخبات، وإلا تعلقت بك الموانع وتشبثت بك القواطع وحالت بينك وبين السير إلى الله. لازم عشان تمشي في طريق وتعدي جبل النفس لازم يبقى معك ايه؟ عدة. ولو أرادوا خروجا لعدوا له ايه العدة؟ قال لك عدد الإيمان. الإيمان بمين؟ بالله. ومصابيح اليقين عشان تشوف الطريق. قلنا اليقين يكشف المرة الفاتت، يكون بصيرة فترى، تتقد بزيت الإخبات. قال ابن القيم، واسمع الكلام الخطير ده اللي هتقول لي صح والله مظبوط، فإن أكثر السائرين فيه رجعوا على أعقابهم لما عجزوا عن قطعه واقتحام عقبات. تلاقي إنسان كم ما شاء الله يعفي لحيته، صوام قوام ذكار، بعد شوية تلاقيه رجع في كلامه تاني وتاب. عارف اللي بيتوبه؟ تاب من الالتزام. تاب ليه؟ لانه ما قدرش يتخطى نفسه. قادم ما قدرش يخلص على نفسه، فضلت نفسه تزعجه. فعاد، قيل لبعض السلف قوم ساروا الى الله ثم رجعوا، قال لو وصلوا لما رجعوا. لو كان وصل ما كانش رجع. هو رجع ليه؟ ما راحش. رجع من السك. فهكذا في الطريق وطلع جبل النفس ما قدرش فرجع. شوف ده في حاجة اخطر. بيقول ايه ابن القيم؟ يقول والشيطان على قلة ذلك الجبل. يا ذي المصيبة، كمان مش كفاية النفس جبل، لا ده وكمان ايه؟ الشيطان قاعد فوقيه فوق الجبل، يحذر الناس من صعوده وارتفاعه ويخوفهم منه. تلاقي الشيطان قاعد فوق النفس يقول لك ارجع، اوعى تطلع، لو طلعت ارميك من فوق، دي صعبة، مش هتحق، ما تحاولش، مش ممكن، ما تقدرش. في يوم من الايام كنت خارج لصلاة الصبح، فلقيت قدام البيت مجموعة من الشباب قاعدين على الرصيف، خمسة. قلت لهم السلام عليكم. عليكم السلام. قلت لهم انتوا قاعدين كده ليه؟ قالوا في الهواء الدنيا حر. طب ما تيلا على الصلاة. قالوا طيب حاضر حاضر، اسمع انت احنا وراك. قلت لهم لا. احنا كلنا من الكلام ده كتير، ولا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. معايا يا بلاش. قالوا لا والله ما تخافش، احنا هيجي وراك على طول، بس روح انت. قلت توكلنا على الله. رحت قاعد، انا مش رايح غير معاكم يا عم الشيخ، روح صلي. قلت لهم والله ما انا رايح الا معاكم، هتقوم ونروح، مش هتقوم انتوا حرين. يبصوا لبعض كده دقيقتين ثلاثة، يا عم الشيخ قوم روح صلي. قلت لهم والله ما انا رايح الا معاكم، يلا بينا. دقيقة يا عم الشيخ قوم، مش هروح. فقالوا لبعضهم يلا بقى عشان الراجل ربنا يهدي. المهم قاموا متثاقلين، تلاقي اتنين يمشوا معاك وواحد يتأخر، يا ابني امشي. طب اسمع يا عم الشيخ، واحنا ماشيين اهو، واحنا ماشيين. المهم بالعافية وصلنا لباب المسجد، خلاص عم الشيخ خش بقى. قلت لهم ابدا قدامي. طب احنا نتوضا وانا كمان هتوضا، يلا. ما انت اتعملت فيك قبل كده برضه، انك جبت لحد باب المسجد دخلت انت في الصلاة ورجع تاني، لا لا لا معاك اتوضينا واقيمت الصلاة. قدمت احد الاخوة صلي يا ابني انت امام، ليه؟ ما انت ممكن تكبر وهم يخرجوا برضه. لا انا حريص، اصل دي يا شباب هواية، هواية هداية الناس، هواية عظيمة ليتنا جميعا نكون منها، او هي اسمها الشرعي الحرص على هداية الناس. الحرص المقصود ان انتظرت لحد ما كبروا ودخلوا في الصلاة وكبرت، ودخلت في الصلاة حواليه بعد ما خلصنا صلاة، ولد من الشباب رجع ورا، واللي كان بيصلي والدي، نسأل الله عز وجل ان يرحم والدينا والمسلمين والمسلمات اجمعين. فقنت في الفجر، قنت. فالولد بعد ما خلصنا صلاة رجع ورا وبكى بانهيار، فرجعت قعدت جنبي طبطبت، قال لي مالك يا ابني زعلان ليه؟ قال ما فيش. لا والله اللي تقول لي في ايه؟ قال لي تصدق عم الشيخ لما الامام قال اللهم اهدنا في من هديت، انا ما رضيتش اقول امين، انا مش عايز ربنا يهديني، انا ما انفعش، انا مش بتاع صلاة، انا ما عايز امشي مع بنات واشرب خمرة، ما اقدرش. هي دي النفس اللي فوق منها الشيطان بيقول له انت تصلي طب والبيت، انت تصلي طب والمارلبورو الحمراء، انت تصلي طب والدش من اللي يشوفه، انت تصلي طب والشلة، التحشيش هتسيبه لمين؟ هكذا النفس ومن فوقها الشيطان يخوفه من الجبل ويحذره من صعوده وارتفاعه، يقول له مش هتقدر، ده انت طول ما انت ماشي عينك تدب فيها رصاصة ما بتسيبش بيت الا وتبص عليه، طب انت هتصلي ازاي بقى؟ ما تنفعش، مش بتاع صلاة انت، انت بتاع صلاة. طب وبعدين والحتة البتاعة اللي انت شايلها في البيت، الحشيشة ولا الافيونة ولا شمة الهوريين ولا البنج والسجاير ولا البنات اللي انت معلقهم على السبعة ايام كل يوم واحدة الى اخره، هكذا يثبطه الشيطان وتسول له النفس عدم القدرة على بلوغ الاغراض. هنا نقول لك اياك ان تنصت، اياك ان تسمع، استعن بالله والله يخلصك من النفس. اسمع بقيت كلام ابن القيم بقى بيقول ايه، يقول والشيطان على قلة ذلك الجبل يحذر الناس من صعوده وارتفاعه ويخوفهم منه، فيتفق مشقة الصعود وقعود ذلك المخوف على قلة الجبل وضعف عزيمة السائر وفساد نيته، فيتولد من ذلك الانقطاع والرجوع، والمعصوم من عصمه الله. اجتمعت عقبات اربعة كده: مشقة الصعود دي نمرة واحد، وقعود الشيطان دي اتنين، وضعف عزيمة السائر. اصل الواحد مننا التزم بضعف، وللأسف الشديد انه فكر ان هو هيلتحي ويصلي وينام خلاص الامور عادية، ما يعرفش ان وراء الالتزام المشاكل دي كلها والعقبات دي كلها والهموم دي كلها والحروب دي كلها، فهو عزيمته ضعيفة. اول صدمة يرجع تاني. نسأل الله لنا ولكم العافية. وضعف عزيمة السائر دي نمرة ثلاثة، وفساد نيته. لما التزمت انت؟ بطلت سجاير ليه؟ اعفيت لحيتك ليه؟ بطلت ماشي مع بنات ليه؟ بطلت فرجة على تلفزيون ليه؟ بطلت سماع اغاني ليه؟ لازم تبقى لك نية. طول ما ليك نية تثبت، من غير نية هترجع تاني. عشان كده في شريط بعنوان حرب التدخين، حرب الدخان، بنكلم المدخنين بقول له اوعى تبطل السجاير عشان خايف على صحتك، ولا تبطل السجاير عشان خايف على فلوسك، بطل السجاير عشان انت بتحب ربنا. بيضحكوا عليك يقولوا لك ده تبطيل الدخان ده محتاج بس ايه؟ عزيمة قوية. كذبوا عليك، مش محتاج عزيمة ولا حاجة، ده محتاج انك انت تقول له يا رب انا بحبك، كرهني في السجاير عشان عايزك، وهي اللي بتحول بيني وبينك، خد بايدي يا رب. ياخد بايدك وتصبح كارهها، لان القلوب بين اصبعين من ايه؟ من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. تنام وانت بتحبها وتقوم وانت بتكرهها. قادر ولا مش قادر؟ قادر. استعين بالله، استعين بالله. فلذلك ينبغي ان ننتبه الى هذا، ان لازم تبقى لك نية في كل عمل تعمله. شوف الصحابي، رجل من الاعراب ابي للنبي، ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، رجل من الاعراب ابي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له ارأيت إن آمنت بك وصدقتك، إن آمنت بك واتبعتك وخرجت معك في هذه الغزوة، فإن قتلت فأين أكون؟ قال له نهاجي معك، بس لو اتقتلت روح فين؟ قال في الجنة. قال ابسط يدك أبايعك، فبسط يده رسول الله فبايعه وخرج معه. فجعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في الساقة يرعى ظهر الجيش. خلي بالك من الحتة دي، كان نفسي بس ممكن تيجي في اللقاء الجاي اللي هيبقى في الشهيد ان شاء الله يوم 10/11، فوت سبتين وهو الثالث ان شاء الله، في مسألة كيف تتخلص من نفسك ان شاء الله هقول فيها، بس ايه ناخد الحتة دي كده ايه على جنب سريعا. الرسول عينه فين؟ في الساقة، في اخر الجيش، يرعى ظهرهم، يعني الناس الجيش وماشي وقعت منهم كباية يجيبها، نسيوا بعير يجيبه، واحد نايم ما انتبهش يصحيه وياخده في طريقه، في عدو جاي يهجم من ورا ينبههم الحقوا في واحد جاي، دي شغلته. مش مهم ان يعينوا قائد كتيبة ولا مهم؟ لازم يبقى امير يعني ولا وزير؟ بعضنا ما يحبش يشارك في الدعوة الا اذا كان وزير، لازم يدخل لواء. لا مش شرط، ممكن تبقى شغلتك انك تكنس المسجد. والرسول لما ماتت واحدة بتكنس المسجد عمل ايه؟ روح سأل عليها وصلى عليها ودعا لها. مش مهم انت شغلتك ايه في الدعوة، المهم تشتغل تدعو الى الله. الشاهد عينه يرعى ظهورهم، فلما ساروا وغزوا غنيموا، فقسم له رسول الله قسما. انتوا بطلتوا تصلوا على النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام، خلي بالك. قسم له قسما، طلع له نصيبه. فذهب به رجل اليه فجاء وهو يحمل قسمه في حجره. جه بعمل ايه؟ شايلهم في حجره كده، وجاء عند النبي صلى الله عليه وسلم والقاه بين يديه، راح رميهم كده، نفص حجره قدام النبي، وقال: ما هذا؟ قال: قسم قسمته لك. قال: ما على هذا اتبعتك؟ احنا اتفقنا على كده؟ قال: ما على هذا اتبعتك؟ انما اتبعتك لاضرب بسهم ها هنا فاموت فادخل الجنه. قال: انا احنا اتفقنا على كده ان انا امشي معاك عشان تديني فلوس؟ احنا متفقين على الجنه، مش عايز. فقال صلى الله عليه وسلم: اصدق الله يصدقك. يقول الراوي: فوالله لقد رأيته بعدها وقد أصابه سهم ما جاوز موضع أصبعه في الحتة اللي كان ماشيين عليها، فجيء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أهو هو؟ قالوا: نعم. قال: سبحان الله، صدق الرجل فصدقه الله. ثم قال: اللهم إني أشهدك أن عبدك هذا آمن بي واتبعني فمات شهيدا، أنا أشهدك على ذلك فأدخله الجنة. يا بخته، صدق فصدق، صدق فصدق. هكذا على ما على هذا التوحد التزمت على ايه؟ عشان ايه؟ عايزين نقف نتساءل من اجل ماذا تركت الحرام واقبلت على الحلال؟ ليه؟ ما على هذا اتبعتك؟ اتبعتنا على ايه؟ هو ده السؤال. على ماذا؟ ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. على ماذا التزمت؟ سؤال يجب أن نقف معه هذه الوقفة. على ماذا التزمت؟ من أجل ماذا؟ الشاهد: إذا اجتمع مشقة الصعود وقعود الشيطان وضعف العزيمة وفساد النية تولد الرجوع والانقطاع. يقول ابن القيم: وكلما رقي السائر في ذلك الجبل، كلما رقي يعني ايه؟ طلع. كلما رقي السائر في ذلك الجبل اشتد به صياح القاطع وتحذيره وتخويفه. كل ما تقرب الشيطان يعمل ايه؟ يصرخ يصوت: ارجع، مش هتقدر، ما تحاولش. قال: فإذا أعانه الله، اللهم أعنا ولا تعن علينا، اللهم قوي في رضاك ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا، كلما أعانه الله فقطع الجبل وبلغ كلته، ساعة ما توصل فوق النفس ما خلاص انقلبت تلك المخاوف كلهن امان. تطلع فوق النفس بقى لا تلاقي شيطان ولا حاجة خالص، وحينئذ يسهل عليه السير، لانه طلع خلاص هيبدأ ايه؟ يمشي بقى فوق الجبل، يسهل عليه السير وتزول عنه عوارض الطريق ومشقة العقبات، ويرى طريقا واسعا آمنا يفضي به الى المنازل والمناهل، عليه الاعلام وفيه الاقامات اعدت لركب الرحمة. تطلع بقى هناك تلاقي فوق قدامك النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومنه ابو بكر وعلي وعثمان، وانا منهم، تلاقي على طول الحسن البصري وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير، وانا منهم، تلاقي على طول ابو حنيفة ومالك والشافعي واحمد والثوري والنخعي والشعبي، وانا منهم، ابن تيمية وابن القيم وابن رجب وابن الجوزي. العلماء والعظماء والسلف تجد اهل الجنة امامك، ساعتها تبقى بقى في الجنة هناك، اللهم ارزقنا الجنة يا رب. يقول ابن القيم: فبين العبد وبين السعادة والفلاح صبر ساعة. بينك وبين النجاح ايه؟ صبر. اصبر بس شوي. سئل عن ترى ابن شداد عن الشجاعة، ايه هي الشجاعة؟ عن ترى بيضرب بيه المثل في الشجاعة. سئل ايه هي الشجاعة؟ قال: الشجاعة الصبر. قيل: وكيف ذاك؟ قال: هات اصبعك اعضه، وخذ اصبعي فعضه. قال له: هات اصبعك انا عض، وانت خذ اصبعي عض. بعد لحظة صرخ الرجل فقال: لو لم تصرخ انت لصرخت انا. يبقى الفرق بينهم في الشجاعة ايه؟ ان هو ايه؟ قال: انا صبرت لحظة فانت ايه؟ صرخت. لو انت صبرت لحظة كنت انا صرخت. فهي الشجاعة صبر ساعة. انك كل ما نفسك تبدأ تقولك اعمل كذا تقول: حاضر شوية بس صبر. سافر بعض الناس مع احد السلف للحج فقال له: عطشت فاسقني. قال: امامك بئر سنشرب منها. فلما وصلوها قال: لو تركت هذه فما بعدها اعذب منها. قالوا: اللي قدام احلى من دي. فحتى بلغوها قال: لو تركت هذه فما بعدها ستكون ابرد، هتبقى متلجة. فلما وصلوها قال: لو صبرت ساعة لشربنا من زمزم. فلما وصلوا قال: هكذا تقطع الدنيا. صبر ساعة. الامام احمد بن حنبل كان يسير فقطع شسع نعله، كان لابس صندل كده بجلد سيور على رجله فتقطع، فخلعه وحمله تحت ابطه، فقيل له: لو اتيناك بنعلين خيرا من هذين. ايه اللي انت لابسه ده؟ لابس جزمة من 12 جنيه يا اخي، دلوقتي في جزم نزلت كلاس ب 300 جنيه، هات لك جزمة عدلة. بيقولوا الامام احمد كده يعني، بيقولوا له: انت لازم تجيب لك كوتشي. ها؟ ايوه. لو اتيناك بنعلين خيرا من هذين. فقال: يا بني انما هو طعام دون طعام، ولباس دون لباس، وانها ايام قلائل. يا عم عدي، دول كلهم كم يوم ونوصل الجنة يا رب، الجنة يا رب. مش مستاهلة بقى جزمة نوعها ايه، ولا بنطلون شكله ايه، ولا قميص ايه، ولا ناكل ايه، ولا شقة متبيضة. مش شرط. انما هو لباس دون لباس وطعام دون طعام، وانها ايام قلائل. فصبر ساعة، صبر ساعة. لذلك كان شعار النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا، ما انا في الدنيا الا ايه؟ كراكب استظل بظل شجرة ثم راح وترك. صبر نفسك. نفسك تقولك: عايزين نغير بقى الشقة دي، نشوف شقة واسعة. قد تكون نفسك دي يا زوجتك. ها؟ عايزين نغير البوتاجاز اللي احنا دخلنا بيه ما تغيرش ده. ده الناس كلها بقت عاملة الحمامات سيراميك. تقول لها ايه؟ انما هو طعام دون طعام، ولباس دون لباس، وانها ايام قلائل. يا ست عديهم يومين ونوصل الجنة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. احنا ما بنقولش انك تغير حرام، لكن لا يكون ذلك على حساب دينك. عندك وربنا موسع عليك، ان الله يحب ان يرى اثر نعمته على عبده. لكن لو ما عندكش تزنو نفسك وتستلف وتعمل جمعيات وتجيب بالتقسيط وتشتغل فترتين وتلات، ليه مش مستاهلة ابدا اطلاقا. وانما نتصبر. مر رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن عمر وهو يليص حائطا له، عندهم حيطة فقاعد بيمحرها، مش بتقول عليها محارة برضو، بيليسها اي حاجة ماشي. ها؟ فقال: ما تصنع يا ابن عمر؟ قال: وها فنصلحه. يا رسول الله ده ضعف، احنا من اولي. قال: يا ابن عمر، الامر اقرب من ذلك. مش مستهلة، القيامة هتقوم خلاص، مش مستهلة العملية. هكذا، فبين العبد وبين السعادة والفلاح صبر ساعة. نفسك على طول. إن النفس لا تقف عند حد يا شباب. قال الله إن النفس لأمارة، ما قالش آمرة، الأمارة بالسوء. أمارة يعني ايه؟ كثيرة الأمر. تقول لك غير لبسك، غيرت لبسك، هات لك عربية عشان وصلت، جبت عربية كده بقى المستوى ما ينفعش في المرج، لازم تقرب شوية ناحية مصر الجديدة، تبدأ تشوف شقة الناحية التانية، على البر التاني، على البر التاني. يا رب صلي على النبي محمد وآله. وهكذا تظل تدفعك وتدفعك إلى الكفر. عشان كده بقول للشباب اللي بينظر للنساء المتبرجات ان الامر ما بيقفش عند النظر، تنظر للمرأة نفسك تلاقيك خلاص استسلمت وبتنظر، تقول لك المس بقى، يبدأ يحتك في المواصلات وفي الشوارع الضيقة، بعد كده تعلموا الاستمناء، بعد كده تقربوا من الزنا، ومع الزنا الخمر، ومع الخمر السرقة، ومع السرقة الهيروين الشم، وبعد الشم الكفر والعياذ بالله. لازم هو طريق موصل لكده، ده اخره. فلذلك قف بنفسك عند حد، كلما طالبتك من بالمزيد خوفها من الله، امنعها وقفها عند حدها. فالمطلوب من العبد صبر ساعة، اصبري يا نفس. ابن الجوزي بيقول ايه في سياسة النفس، يقول امنعها ملذوذ مباحها ليقع الصلح على ترك الحرام. في كتاب ان شاء الله نزل قريب بعنوان كيف اتوب، اللهم ارزقنا توبة نصوحة، يمكن يوم الحد ان شاء الله ينزل، يبقى نبعت لكم شوية عند الشيخ محمد. كيف اتوب، فبنسوخ في مسألة سياسة النفس دي، ازاي الواحد يسوس نفسه. ابن الجوزي بيقول امنعها ملذوذ مباحها ليقع الصلح على ترك الحرام. يعني النوم مباح والاكل مباح والشرب مباح، تيجي نفسك تقول لك اما نروح الليلة دي اللهم ارزقنا العمل الصالح وتقبله منا يا رب، اما تروح النهاردة هتلاقي نفسك بتقول لك ايه، ايوه يلا تأخرنا كده الساعة 9، اتعشى بسرعة ونام. تقول لا لا، انت بقى النهاردة بالذات ولا كلمة. بتقول لمين؟ او هتروح تقول لمراتك. لنفسك، انت النهاردة ولا كلمة، فاهمة؟ نقرا جزئين وبعد كده ناكل. تقول لك طب ناكل عشان تقدر ايه؟ تقرأ. ابدا، انا عارفك هنقرا الاول. تقرا ربع وتلاقي نفسك بتقول لك ايه؟ طب كفاية كده ناكل وبعدين نكمل. مش ممكن، انت منعتها المباح اللي هو ايه؟ الاكل. تقول لك قوم اتفرج على التلفزيون؟ مش ممكن، اذا كنت هي مش طايلة تاكل. ما لا تطالعك الى حرام، صح ولا لا؟ خلصت جزئين وكلت، تقول لك ننام بقى، ولا ابدا 11 ركعة الاول. نتوب بقى، كفاية العمر اللي ضيعناه في المعاصي، واتبع السيئة الحسنة تمحوها، ولا 11 ركعة. تقول لك طب ننام ونقوم عشان يبقى اسمه قيام. لا لا لا لا لا، ما اضمنكيش، اتضحك علي كده كتير، نصلي الاول. فبعد كده تقول لك اشرب سيجارة، مش ممكن، مش طايلة تنام. هتقول لك عاكس، مش ممكن، مستحيل. فلذلك امنعها المباح يقع الصلح على ترك الحرام، ما تنفزحكش الى حرام ابدا، سياسة النفس. فلذلك صبر ساعة وقوة عزيمة، ان تبقى عزيمتك قوية ساعة ما تنوي تعمل. قال الله عز وجل فاذا عزم الامر فلو صدقوا الله لكان خيرا له. طولنا؟ طيب، اللهم صل على النبي محمد. هي دقيقة بس، فصبر ساعة وقوة عزيمة وشجاعة نفس وثبات قلب، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء.